السلام عليكم اخواني، يا مرحبا وسهلا. سررنا بسماع الخبر وهو انشاء الشركة العمانية لانتاج وتعبئة التمور باذن الله تعالى، والتي سيكون لها ما نأمله ان سيكون لها دور في انعاش قطاع التمور وزيادة التوجه اليه والاستثمار فيه. لكن هناك مجموعة من النقاط لابد ان يلتفت اليها المزارعين ويحيطوا ويلموا بها. ما كنا أيضا نأمل إن هذه الشركة ما فقط تقتصر على إنتاج وتعبئة التمور، نريدها أيضا تكون كمصنع ابتكاري، مصنع للابتكار بأفكار جديدة بإذن الله تعالى للاستثمار في قطاع التمور مختلف ومتعدد الاتجاهات، والنخل يستفاد منها من جذوعها وسعفها وأوراقها وتمرها وكل ما هو فيها. فيعني نتمنى أن يكون هذا شيء ابتكاري أكثر من كونه فقط تعليف وتغليف وتصنيع. أما ما يتوجب على المزارع فهي عدة نقاط. أول نقطة هي الاهتمام بالجودة، يجب على المزارع أن يهتم بجودة التمور التي يقدمها واللي يزرعها. الجودة هذه تأتي على عدة مراحل. أول شيء اللي هي الاهتمام بعمليات التسميد، لابد أنه يسمد بشكل دوري، التسميد المتوازن والمتوافق مع صحة وقوة الشجرة. أيضا يهتم بعمليات الخف، خف الثمار على أساس تحصل على حجم ثمار طيب ومنتوج جيد. أيضا يهتم بعمليات تنظيف التمور، وأيضا يهتم بمسألة لمكافحة الآفات اللي تؤثر في شكل التمور، سواء كانت الحشرات اللي هي الحميرة أو الغفار أو غيرها من الآفات والحشرات. هذه أشياء لابد أن المزارع يعتني فيها على أساس يستخرج منتج جودة يكون مقبول لدى هذه الشركات اللي تقوم بعملية التصنيع والتسويق. في النهاية هي شركة ربحية وتريد منتج جيد تنافس به وتصدره وتصنعه ويكون في رصيد سمعتها أيضا. فلابد أن المزارع ينتبه لهذه النقطة، أن هذه الشركات ربحية تحتاج إلى منتجات ذات جودة. الحاجة التالية أيضا ما يعلق المزارع آماله لأن هذه الشركة هي فقط اللي راح تستقبل منتجاتنا، لا، على المزارع أن أيضا يقوم بإنشاء حسابات خاصة له ويقوم بترويج تموره بنفسه ويقوم بالعمل على هذا الشيء. الحاجة التالية أيضا اللي هي مسألة الإحلال والبحث عن الأصناف التي تكون قابلة للتصدير والتصنيع. يعني في قللوا وخففوا من زراعة الأصناف الغير مقبولة للتصنيع والتصدير، وركزوا في الأصناف اللي المطلوبة للتصدير، ولا تركزوا على صنف واحد أبدا لأن أذواق المستهلك تتغير. فلا تزرعوا صنف واحد، ازرع في مزرعتك ما لا يقل عن 4 أصناف تجارية. 5 أصناف تجارية راح يكون ممتاز. الأصناف التجارية اللي هي المقبولة للتصدير والمقبول للاستهلاك الداخلي، سواء كانت تمور الفرض أو تمور الخلاص أو تمور الصقعي أو تمور المجدول، أو سواء كانت تشتريها من السلطنة، أو سواء كانت تتحصل على تصريح من الدوائر الزراعية وتشتريها من الجهات المعنية من الدول المجاورة أو الدول الأخرى. أيضا ما ننسى اللي هي مسألة التنسيق والترتيب في المزارع، لأنه كل ما كانت المزرعة مرتبة ومنظمة كل ما كانت سهولة في عملية مكافحة الآفات وسهولة في عملية القيام بالعمليات الزراعية. أيضا ما ننصح به مسألة الإحلال، وهذه دائما ينادي بها الخبراء النخيل في كل العالم، اللي هي إحلال الأصناف ذات الجودة محل الأصناف القديمة. لا تزرع أي صنف ما يجيب لك مردود تجاري أبدا، جيب دائما الأصناف اللي هي ذات القيمة التجارية. هذه مجموعة من النصائح اللي حبينا نسندها للإخوان، ويعني إن شاء الله يعني متفائلين خيرا بالمشروع هذا، ومتفائلين أن يكون في خدمة المزارعين، ومتفائلين أيضا أن يكون له مردود طيب ومجدي يخدم هذا الوطن، وكلنا في خدمة هذا الوطن إن شاء الله. أخوكم عامر العويسي.